Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salli Alaihi Wasallam. وعليد العون اليقيني فهو القرآن يا رب قبلنا Yeah. Ala madhavaya Thank you. Yeah.